رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فهو مأخوذ من النوم وهي الحركة والاضطراب، وهذا معنى قول المصنف وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، ثم ذكر دليله وهو قوله تعالى قل يا أيها الناس، أي من الإنس والجن، إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر في قوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لقدر الله في قوله إنك ميت وإنهم ميتون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث بالشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى إنا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله سبحانه وتعالى ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، المراد بالإخراج في هذين البعث. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم، هو الثواب بالنعيم المقيم، وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار، هو الجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات والأرض ليجزي الذين لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل مطابقة على الجزاء، يعني قال ليجزي، وتدل باللزوم على الحساب لتوقف الجزاء عليه، فصارت الآية دالة على الأمرين اللذين أرادهما المصنف، فهي تدل على الجزاء بالمطابقة لذكره فيها، وتدل على الحساب باللزوم لأن الجزاء متوقف على الحساب. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن الآية. فجعل الله عز وجل من دعاوى الكفار التي أكثرهم بها إنكارهم البعث، فمن أنكر البعث فإنكارهم صار كافرا من لهم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وبعد الرسل، وأولهم الرسل وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نحن أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لما قرأ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فبعثهم يتضمن أمرين، الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة

في لغة رديئة يعني ضعيفة. فالمحفوظ من اللغات الكسر والضم، والكسر أشهر. فبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من بيان معاني ثلاثة الأصول وأدلتها على ما يناسب المقام. اكتبوا طرفة السماع